إذن فالمقصد هنا أن نعرف أن الذي يريد أن يدعي أنه يطالب بتحكيم شريعة الله مثل الإخوان المسلمين وغيرهم هم من أكثر الناس عدم تطبيق لشريعة الله، لا بأئمتهم الذين وضعوا لهم هذا المنهج فهم مبتدعة محدثون لم يطبقوا شريعة الله في عقائدهم، صوفية وحصافية وأشاعرة، وكذلك جماعة التبليغ اللي يسمونها جماعة الأحباب، فأيضا عندما نطبق هذه التعريفات عليهم فهم أيضا واقعون في البدعة، وهم لم يحكموا شرع الله في أصل دعوتهم وفي أصل أئمتهم الذين وضعوا هذه المناهج لهم، لأنهم صوفية كمحمد الياس الكندهوي الصوفي وما تريد أشعري. إذا فنقول لهم للذين عندنا هنا أنكم إذا كنتم تدعون أنكم تدعون إلى السنة وإلى الكتاب والسنة وإلى ذم البدعة يلزمكم أن تذموا دعواتكم المنتمين إليها والذين تدعون الناس للانضمام إليها، لأنه لا يمكن أن تذم البدعة وإمامك مبتدع أشعري وصوفي، ولا يمكن أن تذم البدعة وإمامك بارك الله فيك لا تذم من لم يحكم بشرع الله وإمامك لم يحكم شرع الله ودعوتك أصلا لم تحكم شرع الله من البداية. هذا عندما نتكلم، متى نتكلم؟ هذا عندما نتكلم عندما يكون كلامنا مبني على الحجج والبراهين والأصول الثابتة والقواعد المرتكزة على الأدلة من الكتاب والسنة. أما كلام الهوى وكلام الأطفال وكلام الصراخ وضجيج الجماهير وصراخ الحماسيين هذا لا يأتيني بآية ولا يأتيني بحديث أستند إليه. عندما نتحدث نتحدث بالنص القرآني وبالنص النبوي، نتحدث لكي ننقذ أنفسنا وننقذ الناس من النار التي عقد النجاة منها على الكتاب المنزل والرسول المرسل. أما إذا كانت القضية مجرد تهويل، مجرد ضجيج، مجرد إعلام، مجرد جماهيرية، مجرد حماسية، هذه الحماس عندك النصارى عددهم أكثر من مليار فقط الكاثوليك وهم كل الإعلام عندهم، وهذا الصين عندك أكثر من مليار غير البوذيين الثانيين في اليابان وكوريا، وأيضا يتهولون وينشرون بالإعلام أن البوذية هي الصحيحة وعبادة الأصنام هي الصحيحة، وعندهم إعلامهم والسينما والأفلام والمسلسلات مما تخدم عقائدهم، والنصارى كذلك مما يخدم عقائدهم، فهم أكثر تهويلا وأكثر إرجافا وأكبر إعلاما وأقوى إعلاما، ولكن الحق يبقى حق بمستند الكتاب والسنة. كذلك الذي يقلد هؤلاء ويحاول أن ينشر الإعلام ويحاول أن يستقل ما لديه من قنوات وإعلام وأموال من أجل تسويغ هذا الباطل والدعوة إلى إمامة حسن البنا وسيد قطب أو الإخوان المسلمين أو التبليغ أو جماعات التكفير أو الهجرة أو الجهاد البدعي أسامة بن لادن وغيره، نحن نقول للجميع أنتم تريدون أن تلعبوا سياسة مع غيركم، العبوا بعيد عن الكتاب والسنة، العبوا بعيد عن الكتاب والسنة، يخدع بعضكم بعضا، يلعب بعضكم بعضا لعبات استخباراتية دولية، العبوا على كيفكم، لكن لا تنسبوا ذلك للكتاب والسنة، فإن للكتاب والسنة رجال يحمونها ويحملونها متوكلين على الله عز وجل. ولذلك لابد أن يكون الشخص الذي يريد أن يدب عن دين الله أن يكون مقصوده الذب عن دين الله، وأما الدول فتأتي تباعا، وأما من يكون نيته عن الدولة دون الدين خاب وخسر، لأن ورانا جنة ورانا نار، لا تنفعنا دول ولا ينفعنا حكام ولا ينفعنا أي شخص. ولذلك نقول لهم أن السلفيين ابن باز وابن عثيمين وأمة الإسلام عندما ردوا على هذا الباطل إنما يردون عن الإسلام، لا كما تتهمونهم أنهم يردون عن الدولة، والدليل هذا الكتاب والسنة ناقشون عليه، لم نقل لكم أصدر الملك كذا أو في القانون السعودي كذا إذا أنتم خالفتوه بكذا، نحن نقول لكم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ردوا على قال الله قال الرسول قال الصحابة، لا تلبسوا على الأطفال ولا تلبسوا على الأغرار ولا تلبسوا على الجهال، نحن لم نقل قال الملك كذا وأنتم خالفتموه بكذا، حاشا لله، إنما نقول قال الله قال رسوله، ونحن والملك والدولة كلنا تحت الكتاب والسنة. إذا لا تلبسوا على الناس، لا تحاولوا أن تظهروا أمام الناس أن هؤلاء، يعني كوننا أفتى العلماء بفتاوى توافق ما عليه الدولة من تطبيق شرع الله، وافقوا الشريعة فيه فوافقهم العلماء، أصبح هذا معناته موافقة الحكام. بالعكس، المفروض نحمد الحكام لأنهم وافقوا الشريعة في هذا الباب، لا أن نذم العلماء لأنهم وافقوا الشريعة، لأن الحكام أخذوا بهذه الشريعة. وأئمتكم وساداتكم كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم خالفوا الشريعة فوافقتموهم، إذن من الذي ترك الشريعة ووافق الرجال؟ أنتم. إذن هذا هو تعريف البدعة، وهذا هو تعريف السنة لمن أراد وجه الله عز وجل. أما الذي يريد وجوه الجماهير، الذي يريد انتخابات سياسية، الذي يريد صفقات سياسية، اللي يلعب لعبة القط والفار مع الدول ومع استخباراتها، بالله عليكم أنتم كناستكم وزبالتكم ابعدوا عن الدعوة والتوحيد. لا ترسبون هذا للدين، العبوا لعب سياسي بينكم، لا ترسبون هذا للدين، لا تأتون سياسيين تريدون الوصول للحكم عن طريق السياسة ثم تلبسون أنفسكم لباس الدعوة زورا وبهتانا. روحوا تفاهموا معاهم مثل أي أحزاب سياسية باطلة، بعثية، قومية، شيوعية، ليبرالية، اشتراكية، ما مشغل، لكن تجي تسوي نفسك حزب إسلامي وتنادي بالإسلام والحكم الإسلامي، وأنت أول من يخالف الإسلام ولا يطبق شريعة الإسلام، وتعادي الإسلام وتعادي السنة وتحاربها وتحارب أهلها، هذا مرفوض. لا تلبس لباس الإسلام، سوف نعريك منه، سوف ننزعه عنك بالنص القرآني وبالسنة النبوية، كما عرى السلف، كما عرى السلف القدرية والخوارج والجهمية والروافض والمرجئة، عروهم مما نسبوه إلى الإسلام وأظهروا بدعيتهم وضلالتهم، فلا هم أهل حق ولا أهل عدل ولا أهل كذا. كذلك يعري أتباعهم في هذا الزمن من كان على شاكلة أهل البدع في ذاك الزمن. وبعد زماننا هذا سوف يقيض الله رجال يعرون من هم في زمنهم إلى قيام الساعة، وما يزال الحق له أنصار، ولا تزال الطائفة منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأهل البدع ومقولاتهم مخذولة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجدهم يناقشون ولا يناظرون، نتحداهم في التلفزيونات في الإذاعات في كل مكان، نناظرهم على مناهجهم بالكتاب المنزل وبالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف. يجبنون لأنهم أصحاب أهواء ويريدون فقط السياسة ويريدون فقط الكسب المادي والمالي، ويلبسون أنفسهم لباس الدعوة والتقوى والعلم والإيمان زورا وبهتانا، وهم حرب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فعرفنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وقال كل بدعة ضلالة.